السؤال رقم 27 يسأل عن الفرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. هذه الكلمات يستعملها غلاة الصوفية وأشباههم، والمراد بالحلول يعني ضرب المثال يوضح لك المقصود. كلها كفر، كلها ضلال. يقول الخالق حل في المخلوقات، لكن الحلول يعني كان الخالق غير المخلوق ثم حل الخالق في المخلوق. مثال ذلك يعني ولله المثل الأعلى. لا سأوضح لك عقيدة هؤلاء الكفرة الملاحدة الصوفية. طبعا هم غلاة الصوفية، ليس كل صوفي يقول بهذا، فالصوفية مبتدعة، لكن غلاتهم أو بعض زنادقتهم يقولون مثل هذا. الآن لو أن مثلا عندنا ماء وعندنا كأس، الماء في مكان والكأس في مكان، لصببت الماء في الكأس، ماذا تقول؟ حل الماء في الكأس. لكن هل امتزج بالزجاج، زجاج الكأس؟ الجواب لا. هذا يسمى حلول. فالخالق يعني والمخلوق لا زالا شيئين مختلفين متباينين حتى مع الحلول. أما الاتحاد، الاتحاد كان شيئين ثم صار شيئا واحدا. مثاله ولله المثل الأعلى، يعني مثل اللبن والماء، لو صببت الماء على اللبن ومزجته امتزج واختلط جميع أجزاء الماء بأجزاء اللبن فلم تميز بينهما. هذا يقولون الخالق حل في المخلوقات واتحد بها حتى صارت شيئا واحدا. إذن كانت من قبل شيئين. جاء من هو أخبث وأخبث وألعن منهم في الكفر، وهم أهل الاتحاد، يقولون لا، أهل وحدة الوجود عفوا، يقول لم يكونا شيئين الخالق ثم المخلوق، لا بل هم شيء واحد. فالخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق. كما ترى كلها كلمات كفرية وزندقة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن قال بهذه المقولات فهو من أكفر أهل الأرض.